بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي الأحوص الجشمي أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، فقال: هل لك من مال؟ قال: قلت نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت: قد آتاني الله من الشاء والإبل. قال: فلترى نعمة الله، قال: فلترى نعمة الله وكرامته عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ لا، وافية. أحسن الله إليك. وافية ولا حال؟ حال. نعم أحسن. نعم. شو قول محمد؟ إيش تقول؟ إيه. نعم. قديمة. أنا عندي في الجديدة رفعها. جديدة ولا قديمة؟ أحسن الله إليك. قال: وهل تنتج إلا كذلك؟ ولم يكن أسلم يومئذ. قال: فلعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها وتقول: هذه بحر، وتشق أذن الأخرى فتقول: هذه صرم. قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإن كل ما آتاك الله حل، وإن موسى الله أحد وساعد الله أشد. وفي لفظ آخر: موسى الله أحد من موساك، وساعد الله أشد من ساعدك. اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الساعد صفة لذاته، كما حملنا قوله تعالى: خلقت بيدي، على ظاهره، وأنها صفة ذات، إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته، لأن لا نحمله على ساعد هو جارحة، بل صفة ذات لا نعقلها، كما أثبتنا ذاتا لا كالذوات. فإن قيل المراد بالساعد هاهنا القوة، فعبر عنها بالساعد لأنه محل للقوة، وقد يعبر عن الشيء بمحله، كما سمت العرب البصر عينا، كما سمت العرب البصر عينا، نعم، والسمع أذنا. العرب سموا البصر عينا، العين شيء والبصر شيء، البصر قوة في العين. يبصر بعينه، يبصر بعينه، البصر غير العين، له معنى معقول. وفي المصطلحات المنطقية العين يعني العين فينا جزء وجسم، والبصر عرض. نعم. أحسن الله إليك. كما سمت العرب البصر عينا والسمع أذنا، كذلك تسمى القدرة ساعدا. بعض الناس له عين وله أذن ولا يسمع ولا يرى ولا يبصر. نعم. كذلك تسمى القدرة ساعدا، ومنه يقال: جمعت هذا المال بقوة ساعدي، ويراد به بالتدبير والقوة دون المباشرة بالساعد. قيل: هذا غلط، لأنه يوجب حمل قوله لما خلقت بيدي معناه بالقدرة. فإن قيل: إنما لم نحمل اليد على القدرة، لأن في ذلك إبطال فضيلة آدم على إبليس، لأن الله تعالى قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، على طريق التفضيل، وليس في حمل هذا الخبر على القدرة إبطال فائدة. قيل: ما كان يمتنع أن تحملون اليد على القدرة وإن أفضى إلى إبطال فضيلة آدم، كما حملتم قوله: واصطنعتك لنفسي، معناه لذاتي، وتأولتم النفس هاهنا على الذات، وإن أفضى ذلك إلى إبطال فائدة تخصيص موسى بذلك، لأن جميع هذا ما في تأويل لنفسي على الذات، هذا هو معناه، ما في تأويل. النفس في حق الله مراد بها الذات، يحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه تساوي في المعنى إجمالا، فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نعم، أحسن الله إليك. وإن أفضى ذلك إلى إبطال فائدة تخصيص موسى بذلك، لأن جميع الأنبياء اصطنعهم لذاته، ولما لم يجز تأويل اليد على القدرة كذلك هاهنا. جواب آخر، وهو أنه لو استحال إضافة اليد إليه لم يجز إضافتها إليه، وإن أفضى إلى إبطال فضيلة آدم. ألا ترى إلى قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، لما لم يجز، لما لم يجز حمل ذلك على الذات حمل على الأمر، وإن أفضى إليه إسقاط تخصيص عيسى، لأن غير عيسى مخلوق بالأمر، فعلم أن إضافة اليد إليه لا للمعنى الذي ذكروه، وإنما ذلك لورود الشرع به، وهذا المعنى موجود في غيره. أنا بحاجة أول، هو يثبت يعني منهج واضح، أنه يعني ينهج في أغلب عباراته، ينزع ويذهب إلى قول بالتفويض، وهو محق في رده تأويل أهل التأويل، لكن أهل التفويض وأهل التأويل يلتقون على نفي حقيقة الصفة وحقيقة المعنى، يلتقون. لكن هؤلاء هم يختلفون في توجيه النص، فأهل التأويل يفسرونه بخلافه ظاهر، وأهل التفويض يقولون أمروها ألفاظا من غير الناقل لها معنى. في هذا الموضع محتمل، يعني ساعد الله أشد من ساعده، محتمل، ما هو بصريح في إثبات الساعد، كما أنه يعلم أن موسى الله أحد من موسى، هل يؤخذ من لله موسى؟ لا، هي بيان أن الله سبحانه وتعالى يعني أمره نافذ وقوته عظيمة وأخذه شديد، إن بطش ربك لشديد. نعم، شو قول؟ ما أثبت أنا من هذا السياق، ما أثبت شيء من هذا السياق، أنا لا أثبت ولا أنفي، ترى أنت مدري. نعم، لكن ليس في الباب إلا هذا الحديث، ولا أحسن عليك؟ يظهر. وأما قوله: وموساه أحد من موساك، فقد قيل فيه إن هذا خرج على طريق التمثيل، لأن الموسى لما كان آلة للقطع، وكان المراد بالخبر أن قطعه أسرع من قطعك، عبر عن القطع بالموسى اعتبارا بعادة العرب، وأنها تسمي الشيء باسم ما يجاوره ويقاربه. الله المستعان. ولا بأس بذلك، لأن الله تعالى يجوز في صفته ضرب الأمثال. قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وإنما لم يجب حمل الموسى على أنه صفة للذات كالساعد، لأن الموسى آلة والآلات لا تكون صفاتا للذات، وليس كذلك الساعد، لأنه قد يكون من صفات الذات بدليل كونه صفة للذات في الشاهد، فإذا ورد الشرع بإضافته لم يمتنع حمله على ظاهره، كما لم يمتنع حمل اليد والوجه على ظاهره. صلى الله عليك. انتهى باب صفة العينين. عندك شيء؟ شيخ الإسلام ما تكلم فيه. تكلم على ذي عندك شيء؟ لا أنا أسألكم. لا ما أدري. ما أعرف. ما أدري والله. ما مر علي. راجعوا. وهاتوا. راجعوا وهاتوا. فائدة طلبة. الله على كل حال قلنا أنه نعم خليك عند هذا بس أظن بيطول على سمح صلى عليك أقول في طول اللي بعده يعني إيه لا ما في ذاك الطول طيب أقرأ صلى الله عليك يوم واحد نعم العينين نعم أحسن الله إليك يا شيخ قال في الآية ولا تمدن عينيك شو فيه العين لا تمتد ولكن المقصود بها البصر يعني لما قال في قول العرب طيب ما في إشكال يعني يعبر عن البصر والنظر في العين أحيانا إيه في هذا السياق نعم أحسن الله إليك نعم قال إثبات صفة العينين ربنا جل شأنه حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن جل اسمه فإذا التفت قال له الرب جل اسمه يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى خير لك مني أقبل إلي أنا خير لك ممن تلتفت إليه اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات عينين هما صفتان زائدتان على البصر والرؤية ليستا بجارحتين والوجه في ذلك أن الله تعالى وصف نفسه بذلك بقوله تعالى تجري بأعيننا وقال تعالى ولتصنع على عيني وقال تعالى واصنع الفلك بأعيننا وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وروي أن ملكا كان في بني إسرائيل ففرشت له النساء فجعل يمشي على صدورهن فبينما هو على صدر امرأة منهن إذ رفعت رأسها إلى السماء فقالت اللهم إن هذا بعينك فقال الله تعالى علي تمرد يا أرض خذيه قال فخسفت به الأرض والناس ينظرون وروى عبد الله في كتاب روي أحسن عليك حتى ما خرج أقول لك الإسرائيلية تشوه يعني كتب السنة وكتب العقيدة هنا أحسن عليك وروى عبد الله في كتاب السنة بإسناده عن ابن عباس واصنع الفلك بأعيننا قال بعين الله عز وجل فإن قيل قوله ولتصنع على عيني أي بمرأة مني وبمشهد مني، وقيل فيه بحفظي وكلاءتي، وكذلك قوله واصنع الفلك بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا، وقيل بمرأة ومشاهدة منا، وكذلك قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وكذلك قوله تجري بأعيننا، وقيل المراد به أعين الماء التي أخرجها الله من الأرض، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي بين عيني الرحمن أي بحفظه وكلاءته، ومعناه أن الله حافظ للمصلي. ألا ترى أنه قال أنا خير لك ممن تلتفت إليه؟ قيل هذا غلط، لأن الله تعالى كان رائيا له ومشاهدا له قبل جريان الفلك وقبل طرحه في اليم، وكذلك كان حافظا وكالئا قبل وجود الجريان وطرحه في اليم بقوله تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، فتبين أن كلاءته لنا بالليل والنهار. تفسير تجري بأعيننا بالمرأة من صحيح، لكن لا يعني نفي العين. من يقول يفسر هذا التفسير ليتوصل بذلك إلى نفي العين فهو مبطل أبدا. الآية تدل على هذا وهذا، فيها إثبات العينين وأنه يرى سبحانه وتعالى، وذكر الرؤية في هذا السياق يتضمن الحفظ والرعاية. إنني معكما أسمع وأرى، وكون الرؤية والسمع والحفظ يعني كلها حاصلة قبل هذه الأحوال من جريان السفينة أو من هذا القبيل، ما ينفي التنصيص على هذا المعنى في تلك الحال التي هم أحوج إلى يعني تذكر رعاية الله لهم. فكأنه سياقه أنه كأنه ينفي هذا التأويل، يعني نعم من يفسر العين بهذا المعنى لنفي العين لا شك أن هذا طريقة، فالتفسير في ذاته صحيح ونفي العين باطل. فالآية فيها إثبات العين وإثبات الرؤية وإثبات الحفظ كلها، تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إنني معكما أسمع وأرى، كل هذا فيه إيناس وتسلية وطمأنة. إنني معكما، قال لا تخافا إنني معكما، وأكد ذلك بقوله أسمع وأرى، يسمع ما يقولان وما يقولان، ويراهما ويرى أعداؤهما. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. جزاك الله.